البارحة اتصل معي هاتفيا اخونا جمال الحارثي من الطائف، فذكر عن بعض الطلبة في الرياض انهم يحملون حملة شعراء على الشيخ الالباني، فدافع هو كما قال بمقدار ما عنده من العلم، وانما ينقمون علي اني اقوله بانه اعفاء اللحية اكثر من قضى بدعة، وصاروا يشنعوا ما عاد يصلوا في مسألة ثانية كمان ذكر ليها. ايه في المسألة الثانية بقول انا بالحديث الذي جاء في سنن ابي داود المرقة ولا ايش اسمها اللي أذن الرسول أن تصلي بأهل دارها إماما، في عدد هناك. نعم بس نسأل في المعطية. ها معطية. لا المعطية هذه فهرية جليلة. المهم فهم الظاهر بسوء فهم أو سوء قصد وقد سمعان نقلوها عني بصورة عامة أنه بجوز المرأة أم الرجال. فدفاع الرجل قال نحن نعرف عن الشيخ انه لا يقول شيئا الا وهو مسبوق اليه، ولذلك رويدا لا تطنوا فيه. قال انا هذا كان دفاعي لانه انا مرة سمعت منك موضوع اللحية لكن ذهب عن بالي. فقال لي انت متعرض للمسألة في شيء من كتبه؟ قلت له والله ما اذكر، لكن بعدين ذكرنا مصنف ابن ابي شيبة فحولنا عليه وارجينا قدمنا له الجزء والصفحة، هناك اثار يعني عن السلف عن ابن عمر عن ابي هريرة وغيره انهم كانوا يأخذون من اللحية. فالشاهد هذا بيأيد ان الجماعة في عندهم تعصب يعني ليس للسنة، ولا الحريص على السنة يتحفظ وبيقول لعل هناك سنة الرجل اطلع عليها نحن اطلعنا عليها. أذكر أن الإمام أحمد يقول بجواز أن تأم المرأة أحيانا الرجال، في رواية عن الإمام أحمد في ذلك. هذا قول عندهم مهجور، والخطأ المشهور خير من الصواب المهجور عند الخلف. شيخنا بالنسبة للأشخاص هذا اللي بسمعها، وأحمد أيضا يقول بالأخذ، يقول بالأخذ. في واحد كنت التقيت معه في الطائف بعدين طالع رسالة في الرد علي من شو اسمه المؤذن، عرفته؟ خالد. إلك لقاء معه؟ نعم جاء مرة لقيا معي مرة. مرة بس يعني. ما شاء الله إله لحية جليلة جليلة طبعا على حد مذهبه هو، لكن هي مخالفة للسنة. فأنا بحط معه الموضوع هذا طبعا مقتنع، قال ان الحديث عام وعافوا اللحى. بحث معه في موضوع النص العام الذي لم يجري به العمل فلا يجوز به العمل، ثم الله بلهم بيدي لي نسخة مصورة من كتاب لأبي بكر الخلال، شو اسم الكتاب؟ الترجل، وأجد هذا الكتاب بالأسانيد الصحيحة عن ابن عمر وأبي هريرة وعن الإمام أحمد نفسه أنه السنة أن تكون لحية قبضة وما زاد تقص. قلت سبحان الله أهدى إلي ما فيه حجة عليه، بدأ كمان على عيني. لا ضبن هيك ضبن ها